حصريا على موقع djkimo.com. افتكروني اكتفيت وانا لسه ابتديت، اكبر ما فيك اسمه ايه جري لي لما جيت. العمدة بنفسه حضر يا عيال، رمضان بيلعب مع أشبال. عيون الناس بتحسدني، دعوة أمي تنجدني، ربك لما زودني شفت غيرة في النني، وشي بطاقة اسمي سيبيه، أنا تصبحوا على خير بنوي، رجلي بتدب وقت ما تحب، يحضر الجن كله بيكن، ناس كتير وقع نفسها تقب، جنبي مش باينة عمالة تشب. العمدة بنفسه حضر يا عيال، رمضان بيلعب مع أشبال. أكل كريز أكل جاتو، أقل من فيراري نو، البنات سمتني مو، يلا بينا ليتس جو. أكل كريز أكل جاتو، أقل من فيراري نو، البنات سمتني مو، يلا بينا ليتس جو. العمدة بنفسه حضر يا عيال، رمضان بيلعب مع أشبال. حصريا على موقع djkimo.com.